أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أقسام القضية، الفصل الخامس والعشرون. التعريف الأول، ما معنى القضية؟ القضية حسب التعريف المنطقي، القضية أي يعني تفسير لمعنى القضية، الخبر الذي سبق في فصل أو في الفصل الخامس عشر. في الفصل الخامس عشر كان عندنا خبر وكان عندنا إنشاء. قلنا الخبر هو الكلام الذي يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، أما الإنشاء هو الكلام الذي لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب. الخبر الذي يمكن أن يوصف بالصدق والكذب على ثلاثة أقسام، يعني القضية على ثلاثة أقسام. القضية الأولى قضية حملية، القضية الثانية شرطية متصلة، القضية الثالثة شرطية منفصلة. ما معنى القضية الحملية؟ نحن ندرس القضايا من أجل نعرف أن نركب مسائل منطقية. القضية الحملية هي التي نسب فيها وجود شيء إلى شيء آخر. إذا قلنا كما في المثال زيد قائم، زيد قائم قضية حملية، نسبنا القيام إلى زيد، هذا التي نسب فيها وجود شيء إلى شيء آخر، أو نسب فيها يعني في القضية الحملية عدم شيء إلى شيء آخر، مثل زيد ليس بقائم، يعني نسبت عدم القيام إلى زيد. القضية الحملية ممكن نسب شيء، ممكن نسب عدم شيء. ويقال لزيد في المثال، إذا قلنا زيد قائم، زيد يقال عنه في الاصطلاح المنطقي موضوع، وقائم يقال عنه محمول، يعني أنت حملت القيام على زيد، فالقيام محمول زيد موضوع حسب التعريف المنطقي. واضح؟ لماذا نسميه محمول ونسميه موضوع؟ من أجل تسهيل التعريفات وتسهيل المسائل المنطقية. إذا قيل الموضوع هكذا أو المحمول هكذا فتعرف أن ما معنى موضوع وما معنى محمول. وللشيء الذي يدل على النسبة بين الموضوع وبين المحمول، مثل أس الفارسية ومثل هو في العربية، حينما يقال زيد هو القائم يقال له رابطة. نحن عندما نقول زيد قائم فنسبنا القيام إلى زيد، بمعنى أن القيام مرتبط بزيد، فهذه النسبة، هذه النسبة بمعنى هذا الرابط بين الموضوع والمحمول يسمى رابطة. ولكن الرابطة في اللغة العربية عادة لا تظهر، وإنما تظهر ممكن في اللغة الفارسية أو الإنجليزية. مثلا إذا قلت زيد، زيد قائم في اللغة الإنجليزية، لابد أن تستخدم كلمة is. كلمة is هي الكلمة الرابطة، وفي اللغة الفارسية كلمة as، وفي اللغة العربية ممكن الرابطة لا تظهر، تكون ضمنية في ضمن الكلام. إذا قلت زيد بشكل مستقل وقلت قائم بشكل مستقل لا توجد رابطة، وإنما إذا جمعت بين الكلمتين فالرابطة موجودة ضمنان وفي المعنى، بمعنى القيام مرتبط بزيد. واضح؟ هكذا. هذه هي القضية الحملية. القضية الحملية تتألف من موضوع، من محمول، من رابطة. والقضية الحملية يمكن تكون نسبة شيء إلى شيء أو نسبة عدم شيء إلى شيء. نأتي إلى القضية الشرطية المتصلة، القضية الشرطية التي فيها حرف شرط. القضية المتصلة، ما معنى المتصلة؟ الآن سيبين. هي التي حكم فيها بوجود النسبة بين قضية وقضية أخرى. القضية الشرطية تتألف من قضيتين، من فعل الشرط مثلا وجواب الشرط، بين قضية وقضية أخرى على نحو الاتصال، يعني هنالك اتصال بين جواب الشرط وبين فعل الشرط، هذه المسألة نحوية، أو بعدم وجود النسبة، يعني نسبة الاتصال بينهما، عدم وجود النسبة بينهما على نحو الاتصال، يعني إما أن تقول بوجود النسبة بين الجواب وبين الفعل، أو تقول بعدم وجود النسبة، مثل المسألة تتضح في الأمثلة، مثل إن كانت الشمس طالعة، إن حر شر، كانت الشمس طالعة فعل الشر، فالنهار موجود جواب الشر، الشمس طالعة قضية، الشمس طالعة بمفردها قضية حملية، واضح؟ النهار موجود الجملة بمفردها أيضا قضية حملية، فالقضية الشرطية تتألف من قضيتين في الأساس حمليتين، واضح؟ ولكن الآن هنالك أنت حكمت بالارتباط بالاتصال بين وجود النهار وبين وجود أو طلوع الشمس، القضية الثانية متصلة بالقضية الأولى، النهار موجود، هذه القضية متصلة بطلوع الشمس. قال بنسبة الاتصال أو عدم الاتصال، الآن يعني سلب الاتصال، إذا قلنا ليس كذلك، إذا كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا، ليس كذلك أنت فكت الاتصال بكلمة ليس، يعني وجود الليل منفصل عن طلوع الشمس، ليس متصل بهذا المعنى، واضح؟ سلبت الاتصال بين وجود الليل وبين طلوع الشمس. فهذه القضية قضية شرطية متصلة، قضية شرطية متصلة بمعنى القضية الثانية متصلة بالقضية الأولى، أو أنها غير متصلة يعني تسلب الاتصال. والقضية الثالثة الشرطية المنفصلة، الشرطية يعني فيها ما يفيد الشرط، المنفصلة يعني فيها ما يفيد الانفصال، هي التي حكم فيها بوجود النسبة، يعني النسبة موجودة بين قضية وقضية أخرى على نحو الانفصال والتباعد، أو عدم وجود النسبة. نأتي إلى ما معنى الحكم بوجود النسبة بين قضية وقضية أخرى على نحو الانفصال والتباعد. جاء بمثال العدد إما زوج وإما فرد، يا ترى يمكن أن يكون العدد زوج وفرد في وقت واحد؟ لا، إما زوج وإما فرد العلاقة بينهما علاقة تباعد، يعني لا يمكن أن يكون العدد زوج وفرد في نفس الوقت. هنا حكمنا بأن هنالك نسبة، يعني العدد يمكن أن يكون إما زوج وإما فرد، لا يخلو العدد إما من الزوجية وإما من الفردية، النسبة موجودة، نسبة الزوجية إلى العدد أو نسبة الفردية إلى العدد، النسبة موجودة، ولكن بين الزوجية والفردية هنالك تباعد، هنالك انفصال، أو بعدم وجود النسبة بينهما على نحو الانفصال، بعدم وجود النسبة بينهما على نحو الانفصال. جاء بمثال هكذا، ليس كذلك، ليس كذلك يعني قلت بعدم وجود النسبة، ليس كذلك أن يكون العدد إما زوجا وإما منقسما بمتساويين. ما معنى منقسم بمتساويين؟ يعني زوج، ما هو العدد القابل إلى الانقسام بمتساويين؟ هو العدد الزوجي، الأربعة ينقسم إلى متساويين، الثمانية مثلا تنقسم إلى متساويين. أنت يمكن أن تقول العدد إما زوج وإما منقسم بمتساويين، ما معنى منقسم بالمتساوي؟ يعني زوج، كيف تقول العدد إما زوج وإما زوج؟ ليس كذلك، واضح؟ ليس كذلك يعني أنت سلبت أو قلت بعدم وجود النسبة، واضح؟ يعني الكلام غير صحيح، هذا لذلك أنت قلت ليس كذلك. والقضية الأولى في المنفصلة والمتصلة يقال لها مقدم، والقضية الثانية يقال لها تالي. في القضية الحملية قلنا للكلمة الأولى موضوع، للكلمة الثانية محمول. أما في القضية الشرطية نقول للجملة الأولى نقول مقدم، للجملة الثانية نقول تالي. واضح؟ نأتي إلى تقسيمات القضية الحملية. الفصل السادس والعشرون. القضية الحملية إما قضية موجبة، وهي التي حكم فيها بثبوت شيء لشيء آخر مثل زيد قائم. قضية موجبة يعني لا يوجد فيها حرف سلب، أثبت القيام لزيد القضية موجبة. وإما سالبة وهي التي حكم فيها بعدم ثبوت شيء لشيء آخر مثل زيد ليس بقائم. أن سلبت القيام عن زيد، حكمت بعدم ثبوت القيام لزيد، فهذه القضية قضية سالبة أو سلبية. الفصل السابع عشر. الموضوع في القضية الحملية على أربعة أقسام. زيد قائم قضية حملية، زيد موضوع. الموضوع في القضية الحملية على أربعة أقسام. ونحن في المنطق لا نأخذ بكل القضايا، وإنما نأخذ ببعض القضايا. لماذا؟ الآن سيبين. الموضوع إما جزء حقيقي مثل زيد قائم، جزء حقيقي هو الموجود الخارجي، الإنسان كلي، زيد الموجود في الخارج يعني خارج الذهن هو جزء حقيقي. الموضوع جزء حقيقي مثل زيد قائم، وهكذا قضية تسمى شخصية. زيد قائم، زيد الفرد المعين هو القائم، هذه القضية قضية شخصية. وبعد يأتي ويقول بأننا لا نعتمد على القضايا الشخصية في المنطق. لماذا؟ نحن ندرس أمور عامة كلية، زيد قائم لا نستنبط منه قاعدة كلية. واضح؟ القسم الثاني. وإما كلي وكان الحكم لأفراد الكلي. وإما كلي يعني من الكلي؟ الموضوع كلي. الموضوع يمكن أن يكون جزء حقيقي، يمكن أن يكون الموضوع كلي. وكان الحكم لأفراد الكلي لا لنفسه. الإنسان كاتب، الكتابة لكلي الإنسان، مفهوم الإنسان الكلي هو الذي يكتب، أو أفراد الإنسان هو الذي يكتب، أفراد الإنسان هو الذي يكتب. إذا قلنا الإنسان كاتب حملنا الكتابة على الإنسان، ولكن المقصود به أن أفراد الإنسان هو الذي يكتب. وكان الحكم لأفراد الكلي لا لنفس الكلي، نفس الكلي ليس بكاتب، ولكن لم يبين أن الحكم فيه لتمام أفراده أو لبعضه، كل فرد من أفراد الإنسان كاتب أو بعض أفراد الإنسان كاتب. هذا الكلام الإنسان كاتب لم يبين لا أن كل الأفراد، ولم يبين أن بعض الأفراد، ولكن حتما باليقين وبالقاطع سيكون بعض الأفراد. واضح؟ بعض الأفراد حتما كاتب، ولكن بعض الآخر كاتب أو ليس كاتب الكلام لم يبين. ممكن أنت تفهم هذا من دلائل أخرى. وتسمى هكذا قضية قضية مهملة. هذه القضية تسمى قضية مهملة. لماذا؟ لأنها لم تبين كل الأفراد ولم تبين بعض الأفراد. إذا قلت الإنسان حيوان ناطق، أو قلت العفو كل إنسان حيوان ناطق، يعني حملت الحيوانية على كل أفراد الإنسان. ولكن هذه القضية قضية مهملة. القسم الثالث. وإما كلي، يعني ما معنى كلي؟ من هو الكلي؟ الموضوع هو الكلي. وكان الحكم لنفس الكلي لا لأفراده، مثل الإنسان نوع، الإنسان كلي، حملت النوعية على الإنسان. يا ترى زيد نوع؟ زيد نوع؟ زيد ليس نوع. عمر نوع؟ لا. الكلي نوع، الإنسان كلي، والإنسان هذا نوع. الحكم أيضا لنفس الكل وليس لأفراد الكل. والحيوان جنس. أنت حكمت بأن كلي الحيوان جنس، يعني جنس بمعنى ليس مثلا نوع. والناطق فصل، الناطق فصلون، يعني الفصلية حكمت على الناطق بالفصلية. وإنما إذا جئنا بزيد مثلا، زيد فصل، لا زيد ليس فصل. وهكذا قضية تسمى طبيعية، هذه القضية سماها طبيعية. إذا حكمت بحكم مثل الإنسان نوعون، حكمت على الإنسان بأنه نوع والموضوع أيضا كلي والحكم لنفس الكلي، هذه القضية تسمى قضية طبيعية. وبعد يبين بأننا لا نتعامل مع القضية الطبيعية، وأيضا لا نتعامل مع القضية المهملة، لا نتعامل أيضا مع القضية الشخصية، ويبين السبب في حينه. القسم الرابع وهو القسم المهم والذي غالبا نتعامل مع هذا القسم، وإما كلي. كل ما هو الكلي؟ الموضوع كلي، بين فيه أن الحكم لتمام الأفراد أو لبعضها، لتمام الأفراد باستخدام لفظ كل، لبعض الأفراد باستخدام لفظ بعض، مثل كل إنسان حيوان، كل أفراد الإنسان حيوان، بين الحكم لجميع أفراد الإنسان. وبعض الحيوان إنسان، بينت أن بعض أفراد الحيوان إنسان باستخدام لفظ بعض. وهكذا قضية تسمى محصورة. محصورة ما معنى محصورة؟ محصورة يعني مصورة مبينة، واضح. محصورة بماذا؟ محصورة بكلمة كل أو محصورة بكلمة بعض، يعني أن القضية مبينة إلى أي حد من الحدود الحكم، حكم المحمول على الموضوع. لكن القضايا الشخصية مثل زيدون قائم، قضية شخصية غير معتبرة في العلوم. لماذا؟ إذ لا كمال في معرفة الجزئيات لزوالها. زيدون قائم، إذا زيد مات أو جلس لا اعتبار في الجزئيات. لماذا؟ لأن الجزئيات قابلة للزوال، إما زيد يموت وإما قيامه يتبدل إلى الجلوس. وعدم ثبوتها، يعني الجزئيات غير ثابتة، ولكن جنس الإنسان ثابت من زمن آدم وحواء إلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. الإنسان جنسه موجود. وكذلك الطبيعية، القضية الطبيعية لا يبحث عنها في العلوم. لماذا؟ لعدم وجود كلي الإنسان مثلا في الخارج. نحن قلنا الإنسان نوع، الإنسان كلي، النوع أيضا محمول على الكل. يا ترى الإنسان الكلي موجود في الخارج، يعني موجود في خارج ذهن الإنسان؟ ليس موجود في خارج ذهن الإنسان هذا الكلي، وإنما الموجود هو أفراد هذا الكلي. فلأنه غير موجود في الخارج لا يبحث عن القضية الطبيعية في العلوم، وإنما له الوجود الذهني فقط. والموجود من الإنسان في الخارج، يعني خارج الذهن، إنما هو أفراده لا نفس الكل. والقضية المهملة في حكم الجزئية، القضية المهملة في حكم الجزئية، نحن قلنا القضية الجزئية قضية غير ثابتة أو قضية لا نتعامل معها. يقول القضية المهملة في حكم الجزئية، يعني القضية المهملة مثل القضية الجزئية لا اعتبار لها في العلوم المنطقية، واضح؟ لأنها القدر المتيقن منها. إذا قلنا الإنسان كاتب، الإنسان كاتب قضية مهملة، والقضية المهملة في حكم الجزئية. لماذا؟ لأن ما قلنا كل الإنسان كاتب، وأيضا ما قلنا بعض الإنسان كافي، واضح. القدر المتيقن بعض الإنسان كافي، لا نتعامل مع هذه القضية يعني بالقضية المهملة، وإنما نتعامل مع القضية المحصورة. مثل كل إنسان حيوان، فانحصرت المعتبرة من القضايا، المعتبرة من القضايا في العلوم بالقضية المحصورة. القضية المحصورة التي فيها لفظ كل أو لفظ جزء بمعنى لفظ بعض هي القضية المعتبرة في العلوم المنطقية. إذا جاءت قضية شخصية لا نعطي لها الاعتبار. وهي الآن القضية المحصورة على أقسام، إما كلية يعني كل إنسان حيوان، أو جزئية مثل بعض الإنسان بعض الحيوان إنسان، وكل واحد منهما إما موجبة أو سالبة. موجبة مثل كل إنسان حيوان، سالبة مثلا ليس كل حيوان إنسان، هذا أيضا سالبة، ليس كل حيوان إنسان سالبة. فهذه أربعة تكون هي المعتبرة من القضايا في العلوم، يعني هذه الأقسام الأربعة من القضايا هي المعتبرة في العلوم. الفصل الثامن والعشرون، القضية الحملية، إن كان موضوعها موجودا في الذهن فقط سميت ذهنية، مثل اجتماع الضدين محال. اجتماع الضدين موضوع، محال محمول. ترى معنى الضدين الأبيض والأسود، الأبيض والأسود مثلا ضدان، محال بمعنى مستحيل، واضح. اجتماع الضدين محال، يعني أن يكون شيء في نفس الوقت في نفس المكان في نفس الزمان أبيض وأسود، هذا محال. الآن اجتماع الضدين موجود في الخارج، يعني خارج الذهن ليس موجود، ممكن في ذهنك موجود ولكن في خارج الذهن غير موجود. فاجتماع الضدين هذا الموضوع، هذا الموضوع موجود في الذهن فقط، فهذه فالموضوع هنا موجود في الذهن فقط. هذه القضية تسمى قضية ذهنية. هو يريد أن يقسم القضية الحملية، القضية الحملية على أقسام، إن كان موضوعها موجود في الذهن فقط فالقضية ذهنية فقط، أما إذا كانت في خارج الذهن فهي حتما موجودة في الذهن أيضا بعد التصور. وإن كان موضوعها موجودا في الخارج فقط، هنا في الخارج فقط سميت خارجية، مثل كل مسجد تراه في البلد فقد بناه زيد. المسجد الموجود في الخارج يعني خارج الذهن بناه زيد، أما المسجد الموجود في ذهنك يعني صورة المسجد، هذه الصورة بناها زيد؟ لا، زيد ما بنى الصورة التي في ذهنك، وإنما زيد بنى المسجد الموجود في خارج ذهنك. فالموضوع وهو كل مسجد تراه لا يوجد إلا في الخارج، إذ لو تصورت مسجدا غير ما بناه زيد لم يكن زيد بانيه، هذا واضح. وإن كان الحكم فيها لكل موجود وغير موجود من أفراد الموضوع سميت القضية حقيقية. يأتي بمثال، كل إنسان قابل للعلم، كل إنسان قابل للعلم، يا ترى الإنسان الموجود في ذهنك قابل للعلم ولا الإنسان حتى الغير الموجود في ذهنك أيضا قابل للعلم؟ الإنسان الموجود في ذهنك قابل للعلم والإنسان الغير الموجود في ذهنك أيضا قابل للعلم. في ذهنك ليس موجود كل أفراد الإنسان، والإنسان الذي كان موجود في زمن آدم وحواء أيضا قابل للعلم، والإنسان الذي سيأتي فيما بعد أيضا قابل للعلم. الآن قابلية العلم، حكمت على الإنسان بأنه قابل للعلم، الآن حكمت لكل موجود من أفراد الإنسان في أي زمان وفي أي مكان، فالموضوع وهو كل إنسان شامل للأفراد الموجودين وشامل أيضا لغير الموجودين من أفراد الإنسان الذين ممكن فيوجدون فيما بعد. لأن الجميع لهم قابلية العلم. هذه القضية تسمى قضية حقيقية لأنك حكمت على كل أفراد الموضوع في كل زمان وفي كل مكان. نكمل أو نكتفي؟ طيب جيد. الفصل 29 الآن أيضا يتكلم حول القضية الحملية. القضية الحملية إن لم يكن حرف سلب جزءا للموضوع ولا جزءا للمحمول فيها تسمى محصلة. القضية الحملية ممكن نقول زيد ليس بقائد. الآن كلمة ليس هنا ليس جزء للموضوع وليس جزء للمحمول، وإنما أنت سلبت القيام عن زيد، ولكن هذه القضية تسمى قضية محصلة. إذا قلت زيد قائم قضية محصلة، إذا قلت زيد ليس بقائم أيضا قضية محصلة ولكن سالبة. ولكن إذا قلت هكذا غير الله مخلوق، غير الله مخلوق، لفظ غير مع الله هذا المركب هو موضوع، حرف السلب غير جزء من الموضوع، واضح؟ غير الله مخلوق لفظ غير حرف سلب ولكن أيضا جزء من الموضوع، لأنه جزء من الموضوع. هنا هذه القضية نسميها معدولة الموضوع، واضح؟ إذا نحن قلنا الله غير مخلوق، الله موضوع غير مخلوق محمول، لفظ غير جزء من المحمول، هذه القضية نسميها قضية معدولة المحمول. إذا كان حرف السلب جزء من الموضوع أو جزء من المحمول نسمي هذه القضية قضية معدولة، يعني معدولة إما في الموضوع أو في المحمول، وأحيانا ممكن معدولة في الطرفين. وإنما لفظ ليس في كلمة زيد ليس بقائم، كلمة ليس أو لفظ ليس ليس جزء من الموضوع وليس جزء من المحمول، واضح؟ وإنما مثل كلمة غير في كلمة غير الله هنا جزء من الموضوع. إذا كان حرف السلب جزء من الموضوع أو جزء من المحمول فالقضية قضية معدولة. إذا القضية لم يكن فيها حرف سالب جزء للموضوع أو جزء من المحمول تسمى قضية محصلة، سواء كانت موجبة ولم يكن فيها حرف سلب أصلا مثل زيد قائم، زيد قائم قضية محصلة. لماذا؟ حرف السلب ليس جزء للموضوع وليس جزء للمحمول. أم كان فيها حرف سالب مثل زيد ليس بقائم أيضا قضية محصلة. لماذا؟ لم يكن حرف السلب جزءا لأحد من طرفيها، ليس جزء من زيد وليس جزء من قائم، مثل زيد ليس بقائم، فزيد موضوع وقائم محمول، وليس حرف سلب لا جزء للموضوع ولا جزء للمحمول. هذه القضية أيضا قضية حملية محصلة. وإن كان فيها حرف سلب جزءان فتسمى معدولة. إن كان حرف السلب جزءا للموضوع سميت معدولة الموضوع، مثل غير الله مخلوق، غير الله موضوع مخلوق محمول، وغير جزء من الموضوع فتسمى القضية معدولة الموضوع. وإن كان جزءا للمحمول سميت معدولة المحمول، مثل الله غير مخلوق، لفظ غير جزء من المحمول فنسمى القضية معدولة المحمول. وإن كان جزءا للمحمول وللموضوع معا سميت معدولة الطرفين، مثل غير الله غير أزلي، طرمنا أزلي بمعنى أبدي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.